بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. بارك الله فيك. الحديث السادس من الأربعين النووية عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه. وهذا الصحابي رضي الله عنه هو أول مولود للأنصار بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأول مولود للمهاجرين كما تعلمون هو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وأول مولود للأنصار هو النعمان بن بشير رضي الله عنه، فهو من صغار الصحابة الذين شهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه وتحملوا الرواية عنه عليه الصلاة والسلام. فيقول: قد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مما يقطع بصحبته للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث أصل عظيم أيضا من أصول الدين، لأن قد ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام الأقسام الشرعية الطلبية التي تكون في معرفة الحلال والحرام وما يشتبه على العبد منهما. فأقسام الطلب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أقسام الشرع الطلبية التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، أولا قال: إن الحلال بين، الحلال ظاهر، الحلال بين بمعنى ظاهر يعرفه المسلم، فمثل شرب الماء وشرب اللبن ونحو ذلك من المطعومات التي أباح الله عز وجل، وهي كثيرة جدا لا حصر له، والمباح أكثر من الحرام، كمثال الشجرة التي حرم الله على آدم والجنة التي أباحها له، يعني فهو محصور، الحرام محصور، بينما الحلال كثير بفضل الله عز وجل، بين ظاهر، وهو الذي تبينت للمسلم حليته ولم يحرمه الشارع ولم يشتبه عليه فيه. وإن الحرام بين. إذا القسم الأول هو قسم الحلال البين، القسم الثاني هو قسم الحرام البين، وأما القسم الثالث فهو قسم المشتبهات أو المشبهات، وهو ما يشتبه على الإنسان، كما قال العلماء: هل هو حلال أم هو حرام؟ اشتبه عليه، هل هذا حلال أم هو حرام؟ فإذا اشتبه على العبد هذا لأنه يشتبه عليه مش على أنه حلال، ومن وجه آخر على أنه حرام، فهو الشبهة، هذه التي ينبغي أن يتورع عنها المسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: هذه الأمور المشتبهات أي غير الواضحات، والتشابه هو الالتباس، اشتبه عليه الأمر، التبس عليه، التبس، كما قال الله عز وجل: إن البقرة تشابه علينا، بمعنى صار ملتبسا علينا في أي بقرة يريدها الله سبحانه وتعالى. وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، ومعنى هذا أن هناك قلة من الناس يفرقون بين الشبهات، هل هي من باب الحلال أم من باب الحرام، أما أكثر الناس فلا يعلمون المشتبهات هذه هل هي حرام أم هي حلال، لأنها لم تتضح حقيقتها ولم تعرف دلالتها. فلو أنها قد عرفت حقيقتها أنها من الحلال فهي من الحلال، عرفت أنها من الحرام هي من الحرام، لكنها لم تظهر لهم فلذلك اشتبهت على كثير من الناس. إذن هناك الناس أقسام نحو الشبهات، قسم عالم بها وهم القلة، وقسم لا يعلمها وهم كثرة الناس، فهم قسمان من الناس. فإذا من يكون عالما بالمشتبه متبين لأمره فهو العالم له، يضعه حيث يعني وضعه الشرع من الحل أو الحرمة، أما الآخر فعكسه تماما. قال عليه الصلاة والسلام: طيب الحين عندك شيء مشتبه، هل هو حلال أم هو حرام، ماذا تفعل؟ قال عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات، بمعنى أنه تركها، اتقى الشيء بمعنى تركه، ابتعد عنه، ومنه التقوى. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فإنه استبرأ بمعنى من الطلب البراءة والخلو من الكلام فيه أو الشك في دينه ونحو ذلك، فقد استبرأ لدينه، وهذا أمر يتعلق بالعبد في دنياه وأخراه. واستبرأ لعرضه طبعا لدينه من جهة الخالق سبحانه وتعالى، ولعرضه من جهة الخلق، لأن الناس إذا رأوا الإنسان قد رتع في الشبهات يتهمونه بأكل الحرام وأنه مخلط وأنه كذا وكذا فيقعون في عرضه. ولكن من اتقى هذه الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. عندنا مثال الحين، بعض البنوك في بعض البلدان الإسلامية أعطونا ما يسمى بقرض، ولكن هذا القرض فيه شبهة، وهو 1% يعني يردها، لا يردها ذلك المستقرض الذي أخذ المال، ولكن يردها بنك آخر تابع للدولة. فكثير طبعا من الناس شبهة عليهم أنه هو لا يرد ذلك 1%، يرد تتحمله بنوك أخرى، ومع ذلك اعتبره كثير من العلماء على أنه شبهة لا ينبغي الإقدام عليها، لأنه يعني ممكن أن يكون هذا فيه تحاير على الربا وفيه استحلال لما حرم الله سبحانه وتعالى فيحرمون. بعض العلماء لا، قالوا ما دام أن الدولة هي التي تحملته من بنوك أخرى فهو حلال. ولذلك العلماء لما تكلموا في الشبهات قالوا الشبهات هي ما اختلف فيه اجتهاد العلماء، فمنهم من أحله ومنهم من حرمه، ومنهم من قال هو الذي تضاربت فيه أدلة الشرع، فهناك أدلة تحله وهناك أدلة تحرمه. وطبعا الشريعة هي بين صورين، بين الحلال والحرام، فإذا وجدت عالما قد رخص في أمور فاعلم أنه ذهب إلى جهة الرخصة، وإذا رأيته شدد آخر في مسألة فاعلم أنه ذهب إلى جهة العزيمة، لأن هذان صوران وما بينهما شريعة الله سبحانه وتعالى. ذلك هارون الرشيد لما قال للإمام مالك رحمه الله، قال: وطئ لنا كتابا، وقيل أبو جعفر روي عن أبي جعفر، قال: لا تكون فيه عزائم ابن عمر ولا يعني رخص ابن عباس، خليه وسط لا هذا ولا هذا يعني. فلذلك لا يتهم العلماء إذا كان إنسان عالم مشهود له بالعلم ورخص في مسألة، مسألة في هذا الاحتفال مثلا بيوم المولد على سبيل دراسة السنة والسيرة وكذا، هذا لا يمكن أن تقول أنت أنه مبتدع، لأنه ذهب إلى الترخيص في هذا واجتهد في هذا ولا يبدع. وإنما إذا أنت كنت مخالفا له فأنت يلزمك أن لا تفعلها، لأنك أنت تعبدت الله سبحانه وتعالى بجانب العزيمة وترك الرخص في هذا. وطبعا هذا كما قلنا بحسب المكان والزمان. هي العلماء على 4 أقوال فيها، قالوا إما الشبهات هي ما اختلف فيه العلماء، وقيل ما اختلت فيه الأدلة، فيه أدلة يعني تحرمه، فيه أدلة يعني تبيحه، ولكن ليس هناك مرجح بينهم، وقيل هو المباح لأنه يشتبه على الناس، بعض المباحات تشتبه على الناس هل هي حلال أو حرام؟ ليس كل الناس يعرفون الحلال والحرام يعني، وخاصة الأمور المعاصرة والمستجدة في الأسواق وغيرها وإلى غير ذلك. ومنهم من قال هو المكروه هو المشتبه. وعلى كل حال فالشبهات من اتقاها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استبرأ، سواء اختلف فيه العلماء فقد استبرأ لدينه. وهذا من باب الورع، من باب الورع، أن إذا تركت الشبهة فإنما تركتها ورعا، ولا يجوز لك أن تلزم بها غيرك إذا كان يرى أنها مباحة، لا يجوز، لأن هذا ليس من باب التحريم المتفق عليه، ليس خمرا ولا ربا ولا زنا ولا رشوة ولا ولا، فلا يجوز لك أن تلزم الإنسان بتحريمها، وإنما قد تعرض أدلتك فإن اقتنع بها فبها، وإلا فله ما اقتنع به من الأدلة. إذن فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وإذا قال العلماء الشبهات جدار بين العبد والحرام، بل حتى المكروه هو عقبة بين العبد والحرام. فالإنسان الذي يستكثر من المكروهات يوشك أن يقع في الحرام، ولا بد، لأنه استساغ المكروه، مكروه على مكروه على مكروه، يأتي الحرام يجده موطئا له ونفسه تتوق لفعله. هذا أيضا مثل في الجانب الآخر المندوبات، الذي يحافظ على السنن والمندوبات هذا تكون عنده الفريضة دائما سهلة، لا يثقل عليه فعله، لأنه استساغت نفسه واستراحت لفعل الطاعات. لذلك من مثلا توضأ جاء إلى المسجد عند الأذان، سمع الأذان، صلى النوافل، قرأ القرآن، ذكر الله سبحانه وتعالى، صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، جاءت الفريضة يجد نفسه منشرحة لفعل الطاعة وسهلة ومحبوبة. ولذلك كان أحب الأشياء إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، لأن نفسه اعتادت على هذه الطاعات. بسم الله. إذن فالشبهات من وقع فيها وقع في الحرام. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا حسيا، وكثير ما يضرب النبي عليه الصلاة والسلام، دائما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر، يضرب الأمثال الحسية للتقريب المعاني، المعاني قد لا يعقلها بعض الناس، الأمثال قد لا يعقلها كثير من الناس، وما يعقلها إلا العالمون كما قال الله عز وجل، لكن إذا كان في مثال حسي يكون هذا أقرب. قال عليه الصلاة والسلام كالراعي عنده ماشية، إنسان عنده غنم، عنده بقر، عنده كذا، يرعى حول الحمى، الملوك لهم حمى خاص، وقد يكون حمى عام. طبعا الحمى هو ما يحمى من الأراضي التي تكون للرعاية للمواشي، تعرفونها أظن أكثركم ممكن بدر ولا حضر أنتم كلكم أغلبكم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة بعده، هو ثابت عن عمر رضي الله عنه أن كان يحمي لإبل الصدقة يعني أماكن خاصة بها، فهذه الحماية خاصة لإبل الصدقة أو لمواشي الزكاة أو للدولة لها أن تحمي يعني مثلا مساحات كبيرة، إما لإحياء الأرض أو للمحافظة على نباتات معينة أو للرعي أو نحو ذلك، فهذا يجوز. لكن الحمى الخاص الذي يستعمله بعض الناس يعني من عنده، قال والله أنا هذا بيتي هنا في البادية فأحمي 3 كيلو على 4 كيلو على 5، ولم يأذن له ولي الأمر، وليس أيضا هو من ميراث أبوته من الأراضي أو نحو ذلك، فهذا حرام، إنما يقتطع والعياذ بالله قطعة من نار جهنم، لأنه يشكل فيها يعني حجر على المسلمين وعلى أراضيه. إذن هذا الملك جعل حمى، فهذا الراعي جاء كل يوم حول الحمى يرتع الماشية، لأن غالبا اللي رعى منكم الغنم هذه الحواجز وهذه الحمى تجد جنبها العشب وتجد مازال فيها الكلاء، يعني الأماكن البعيدة تجدها جرداء لكن هذه دائما تجد فيها، فهو أغرته نفسه أن يرتع في هذا، يوم يومين 3 4 صارت الغنم تدخل إلى الحمى، كالراعي يرتع حول الحمى يوشك أن يواقع. كذلك الذي يرتع في الشبهات لا بد وأن يأتي يوم ويقع في الحرام، كذلك من يقع في المكروهات يأتي يوم ويقع في الحرام. لذلك اجتنب هذه الشبهات وابتعد عن هذه المكروهات ونحوها. ألا وإن لكل ملك حمى، كل ملك عنده حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، محارم الله حرمات الله هي حماه، فلذلك لا يجوز للعبد أن يدور حولها وإنما أن يبتعد. ولذلك الله عز وجل لما حرم الزنا قال ولا تزنوا، لا قال ولا تقربوا الزنا. هناك خطوات، نظرة فابتسامة فسلام فكلام يعني في خطوات لا تتبع خطوات الشيطان، قطعت الخطوات ما يمكن أبدا أن تزن. لكن لما تدخل في الخطوات والعياذ بالله يدخل البعيد في الخطوات فلا بد أن يقع في المحرم، نعوذ بالله من ذلك. ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة. بين النبي عليه الصلاة والسلام أن سبب وقوع الإنسان في الشبهات والمحرمات يأتي من فساد قلبه، يأتي من فساد القلب والعياذ بالله، لأن القلب إذا صلح صلحت الجوارح، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح، فتجد الإنسان على أنه يأتي المحرمات لأن القلب فاسد والعياذ بالله، يرتع في الشبهات قلب فاسد والعياذ بالله، يبتعد عن الطاعات القلب فاسد، بينما إذا كان القلب صحيحا سليما معافى فهذا يكون بعيد عن هذه المحرمات. لقمان الحكيم أرسله سيده قال اذهب واذبح شاة وأتني بأطيب ما فيها، فذبح الشاة وجاء له بالقلب واللسان فأكل وإلى آخره، بقي أيام مدة، ثم قال اذهب واذبح شاة وأتني بأخبث ما فيها، فأتاه بالقلب وباللسان فتعجب، قال قلت لك أطيب جئت بالقلب، قلت أخبث جئت بالقلب، قال يا مولاي أو يا سيدي هذان إذا صلحا صلح الجسم، وإذا فسدا فسد الجسم، إذا كان خبيثان فلا تفرح بالجسم بعد ذلك، إذا كان طيبان فإن الجسم بعد ذلك طيب بإذن الله عز وجل. وهذا من حكمته لأنه أوتي الحكمة عليه الرضوان والسلام. لا تقول لي بعد لقمان ثاني هو نبي، والله ما تقول لي بعد هذا فيها خلاف على كل، ولكن راجع على أنه ولي وليس نبيا والله أعلم. وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، رواه البخاري ومسلم. إذن هذا حديث عظيم من أصول الدين في تبيين الحلال والحرام. ما يستفاد من هذا الحديث طبعا الذي ذكرناه تقريبا كله في الشرح، ما يستفاد به بيان تقسيم الأشياء في الشريعة إلى حلال بين وحرام بين ومشتبه متردد بينهما، وهذا الذي ينبغي أن يحترز منه العبد، أن المشتبه لا يعلمه كثير من الناس، وأن بعضهم يعلم حكمه بدليله. ترك إتيان المشتبه حتى يعلم حله، اشتبه عليك الأمر فأتركه، إذا تركته فبإذن الله عز وجل سيوفقك الله تبارك وتعالى لمن يعني يبين لك حلية ذلك الشيء أو حرمته على الأقل، حتى تسكن نفسك إلى حكم الله سبحانه وتعالى. ضرب الأمثال لتقرير المعاني المعنوية بتشبيهها بالحسية، أن الإنسان إذا وقع في الأمور المشتبهة هان عليه أن يقع في الأمور الواضحة. سادسا بيان عظم شأن القلب وأن الأعضاء تابعة له، ولذلك جاء في الحديث الصحيح إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أن فساد الظاهر دليل على فساد الباطن والعياذ بالله، فساد الظاهر دليل على فساد الباطن، لأن لا يمكن الإنسان أن يكون باطنه طاهرا نقيا وأن يكون ظاهره يعني فاسدا، لا يمكن هذا، والعكس. ولذلك المنافقون لما فسدت بواطنهم فسدت ظواهرهم والعياذ بالله، والمعاصي يظهر عليهم أثر المعصية والعياذ بالله لفساد بواطنهم. أن في اتقاء الشبهات محافظة الإنسان على دينه من النقص وعرضه من العيب والثلب، فإن الإنسان إذا اتقى الشبهات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد استبرأ لدينه وعرضه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم.